الحمد لله ولي المؤمنين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأتوجه إلى الله العلي القدير أن يمنحنا من القوة ما يكون لنا زادا للعلم النافع والعمل الصالح والقول الطيب، وأن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه هي الحلقة 33 من مادة التفسير المستوى السابع، والتي سنتناول فيها بعون الله تعالى تفسير الآية 6 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذه الآية تبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وما له من الحقوق، وما لأزواجه أيضا من الحقوق، وما للأرحام بعضهم على بعض من الحقوق أيضا. وهنا يستهل الإمام ابن كثير تفسير هذه الآية بقوله: قد علم الله تعالى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيه مقدما على اختيارهم لأنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه له الأولوية وله الحق قبل حق أي مسلم. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا فإنه يقدم على حظوظ الإنسان وعلى رغباته وشهواته، وهذا شبيه بقول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي الثاني، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا كما قال الإمام ابن كثير من شفقته على أمته، لأن ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته هو أنفع لهم مما يرونه لأنفسهم. ولو أردنا مثالا على هذا لوجدنا أن التاريخ مليء بالشواهد الدالة على ذلك، ولعل أنصع الأدلة وأوضحها وأصدقها برهانا ما يتعلق بصلح الحديبية، الذي كان يظن الناس أنه تميل كفته إلى الكافرين، لكن بعد أن تبين الأمر ومرت الأيام تبين وظهر حق اليقين، وهو أن ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم من عقد الصلح وما فيه من الشروط كان في صالح المؤمنين وكان لصالح الأمة الإسلامية. فقد دخل الناس في دين الله أفواجا بعد ذلك، وتفرغ الناس وتفرغ أهل العلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر العلم، حتى إذا قويت شوكتهم وأذن الله لهم تعالى أن يدخلوا مكة فاتحين كان لهم ما أرادوا. يورد المؤلف ابن كثير رحمه الله عدة أحاديث تؤيد أو تبين معنى ما جاء في قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومنها ما جاء في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وفيه أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك وتمت محبتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. فانظروا هنا إلى شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته في هذه الأحاديث، فما كان عليهم وما كان يؤخذ منهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تولى القيام به. وهذا طبعا يكون من بيت مال المسلمين فيما بعد، بينما ما كان من حظوظ الدنيا من الإرث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لشفقته أيضا ولرحمته بهؤلاء الورثة، ربما كانوا قصرا، فإنه قد أبقاه لهم مع أنه هو أولى بكل شيء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولا شيء أغلى من النفس، فما عدا ذلك من المال ومن المتاع هو داخل هو دون هذه النفس. بعد أن بين الله عز وجل مال النبي صلى الله عليه وسلم من المكانة والشفقة والحقوق، بين مال أزواجه فقال: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. معناه يقول ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير. الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام. إذن هي عدة معاني: الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام. ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وإخوانهن بالإجماع. يعني هذا ليس كحرمة الرضاعة أو ليس كحرمة النسب، وإنما هي حرمة مكانية وشرفية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معناه أن مثلا بناتهن في هذه الحالة يكن مثلا إخوانا المؤمنين طبعا. وليس للرسول صلى الله عليه وسلم من البنات إلا من خديجة رضي الله عنها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولا ينتشر أيضا التحريم كما ذكر مثل ما ينتشر في الرضاعة. ولهذا يقول رحمه الله: وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص عن الشافعي، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. يعني أن ما جاء من هذه التعبيرات مثل قولهم مثلا معاوية خال المؤمنين، حيث إنه أخ لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا هو من باب كما قال ابن كثير إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وعلى أن هذا اختلف فيه، أن يقال مثلا هذا هو خال المؤمنين، فرحمه الله يقول: وهل يقال لمعاوية ومثال خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء، ونص الشافعي على أنه يقال ذلك. وهل يقال لهن أمهات المؤمنين؟ أمهات المؤمنين فيدخل النساء، أو عفوا، هل يقال أمهات المؤمنات فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغريبا؟ فيه قولان. طبعا كما تقدم معنا عند كما سيأتي معنا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، سيأتي أن كل ما يطلق على الرجال يصدق على النساء، وإنما التخصيص يأتي لأجل سياق معين أو لسبب نزول معين، وإلا ما في القرآن من آية إلا وهي تتناول الرجال والنساء من الأحكام، إلا ما كان مختص بالنساء مما يتعلق بأمور الطلاق والنكاح والعدة وما شابه ذلك. فيجوز أن يقال أمهات المؤمنين أو أمهات المؤمنات. يبقى أيضا هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ عن ابن عباس وأبي بن كعب أنهما قرأ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فهذه الإطلاقات عند بعض العلماء جائزة، وحين نقول بجوازها فإن هذا على وجه إطلاق التعبيرات فقط، لا على أنها أحكام ويتولد منها ما يتعلق بالإرث والحرمة والحجاب وهذه الأحكام المتصلة مثل الخلوة وما يتعلق بأمور المحرمات. من قال بالجواز فإنه لا يمكن أن يقول بمثل هذا، وإنما يقول فقط بجواز إطلاق العبارة. وهناك رأي آخر للعلماء يرى أنه لا يجوز أن يقال مثلا خال المؤمنين ولا نحو هذه العبارات، فلهذا يقول الإمام ابن كثير: والوجه الثاني أن لا يقال ذلك، واحتجوا بقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجاله، وقوله: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي في حكم الله من المؤمنين، قال لقوله: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، تم الكلام هنا. هذا القول الآخر هو من باب سد الذرائع، أو من باب التحفظ، أو من باب الورع، لكن يبدو أن الأمر فيه سعة ما دام أنه فقط مجرد إطلاق عبارة لا يترتب عليه أحكام، ولا سيما أنه قد وردت النصوص بهذا في قوله: وهو أب لكم، وقوله: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وما شابه ذلك. بعد أن بين الحق عز وجل ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من المكانة، بين ما لأولي الأرحام بعضهم من بعض من الحقوق أيضا، فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله. وهذا يرد كثير أن الكتاب يطلق على الحكم، كما في قوله تعالى فيها كتب قيمة، يعني أحكام قيمة. يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي أولى من القرابات، أولى بالتوارث، لأنه كان في أول الهجرة كان يتوارث المسلمون بعضهم من بعض بالأخوة التي آخى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، لكن كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بهذه الآية. قال ابن كثير وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري دون قرابته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. عن الزبير بن العوام قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم، فواخى أبو بكر خارجة بن زيد، وآخى عمر فلانا، وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني زريق سعد الزرقي، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير وواخيت أنا كعب بن مالك، فجئته فابتعته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا. يعني أن هذه الآية وهي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هي الناسخة لما كان عليه عمل المهاجرين والأنصار في أول الهجرة. يقول الله عز وجل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إذن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فيما يتعلق بالتوارث، بعضهم يرث بعض، لكن هل هنالك إرث فوق ما فرضه الله عز وجل في سورة النساء أو فوق أصحاب الفروض والعصبات؟ هذه الآية تشير إلى شيء من هذا، وهي قوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، ونحو هذا قوله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا من يسر الإسلام وسماحته، لأن القريب الذي لا يرث أو يحجب لأي سبب من الأسباب أو من يحضر هذه القسمة ويرى هذا الخير فلا مانع أن يمنح بما تطيب به أنفس الناس، يعني الورثة، فيقسم يعطونه ما تيسر ولهذا قالوا إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، ومنه أيضا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، فلا بأس أنه يكون هنالك شيء من السماحة والتيسير في مثل هذه الأمور، لكن طبعا بالمعروف وبرضا أهل الإرث. يقول ابن كثير ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية، وما ذكرته لكم هو واحد من هذه من وجوه المعروف الذي أشارت إليه هذه الآية، وأما الوجوه الأخرى فهي هذه التي ذكرها الإمام ابن كثير من النصر والبر والصلة والإحسان والدعاء والوصية كما قال، وبذل الخير والإحسان في القول والشفاعة وما إلى غير ذلك. كل هذا ينبغي أن يتواصل الناس وأن يخدم بعضهم فيه بعضا. يقول الله عز وجل كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي هذا الحكم وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير. يعني أن الله عز وجل حينما فرض هذا الفرض فإنه لم يكن فرضا مستحدثا، وإنما هو عند الله عز وجل وفي علمه وفي كتابه الأول وهو الكتاب المحفوظ الذي قدر الله تعالى فيه المقادير وكتب فيه كل شيء سبحانه وتعالى، وأن هذا بحكمة الله عز وجل وبقدرته وتدبيره، وما يكون من ما يسبق ذلك من الأمور المنسوخة فإنها أيضا من حكمته وتدبيره، فقد أذن الله تعالى ورخص فيها لوقت معين يقتضيه الأمر، ثم جاءت هذه الآية وأمثالها من الآيات الناسخة ليبقى الحكم ما بقيت هذه الآيات وما بقي الإسلام، لأنها هي التي سيكون فيها النفع وسيكون فيها الخير للأمة من بعد ذلك. لا شك أن هذه الآيات اشتملت على جملة من الحقوق التي أشرنا إليها في ثنايا المحاضرة، من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وحقوق القرابات فيما بينهم وحقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم، وأيضا يشير إلى منزلة هذه الآية تشير إلى منزلة الأحكام الشرعية، وأنها ينبغي أن يعرف مصدرها، لأن الله عز وجل هنا أشار إلى مصدرها، فإذا عرف الإنسان أن المشرع هو الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الذي كتب هذا وقدره وأمر به ودبره، فإن هذا يكسب هذا الأمر أهمية وتعظيما لهذا الأمر بالقيام به واحتساب الأجر فيه، وهذا يشمل كل أمر أمر الله عز وجل به، ويشمل أيضا كل نهي نهى الله عنه سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.